Вот. Этим хвалились. قال رحمه الله تعالى تفريعا اختلاف العلماء في قتل الخطا. ذهب بعض العلماء الى انه لا يلد القاتل ولو كان خطا محضا، واستدل هؤلاء بحديث ليس للقاتل من الميراث شيء، وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، واذا لم يصح فنرجع اللهم صل على محمد الى القواعد العامه. فاذا علمنا يقينا ان هذا الوارث لم يتعمد القتل فاننا لا نمنعه لانه قد استحق الميراث، فكيف نحرمه منه؟ وهذا يقع كثيرا. مثال: رجل له ولدان وهو ذو اموال كثيره، أما الأكبر منهما فكان عاقا لأبيه، وأما الثاني فهو بار لأبيه يقدمه ويجتهد في كل بر وإحسان. فسافر إلى العمرة مع الولد البار، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يكون حادث على يد هذا الولد البار خطأ بدون قصد. مات الأب وعنده الملايين، من يرثه؟ ابن يحب أن تكون المصيبة عليه دون أبيه، ويحب أن ينجرح رأسه دون أن يمس أصبع أبيه شيء، نقول يحرم من الميراث، وهذا الولد العاق هو الذي يرث. الشريعة لا تأتي بمثل هذا. ومدام الحديث لم يصح فلنرجع إلى القواعد العامة. فهل يمكن أن يتهم هذا الذي كان بارا بأبيه بأنه تعمد قتله لأجل أن يرثه؟ لا يمكن بأي حال من الأحوال. ولهذا نقول القول الصواب في هذه المسألة التي لا يجوز سواه فيما نرى أن القتل إذا كان خطأ لا يمنع من الميراث، وأننا لو منعناه من الميراث فقد حرمناه حقا أثبته الله له في كتابه: يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين. والتهمة في مثل هذه الصور التي ذكرناها بعيدة جدا، وإذا كانت التهمة بعيدة وسبب الإرث موجودا فكيف نمنع نفوذ هذا السبب من أجل طرد القاعدة؟ إذن القول الراجح في مسألة القتل أنه إذا تعمد الوارث قتل مورثه عمدا لا شك فيه فإنه لا يرث، على ما قاعده ابن رجب رحمه الله قال: من تعجل شيئا قبل أوانيه على وجه محرم عوقب بحرمانه، وإن كان خطأ فإنه يرث. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فكما بينا في المجلس الماضي في هذا المبحث ومبحث ميراث القاتل بينا فيه أحوال القاتل وما الذي يلزمه، وهنا في هذه المسألة انتصر الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى لقول من قال إن القتل الخطأ لا يمنع الميراث عن القاتل إذا قتل أحد من يستحق أن يرث منه خطأ، يعني ولد على سبيل المثال كما ضرب مثالا بهذا الولد سافر مع أبيه مثلا في أي في عمرة في أي مكان كأنه مثلا كان يركب السيارة معه وتسبب في حادث قتل فيه أبوه بسبب خطأ منه. هذا يحدث كثيرا أن يتسبب الولد مثلا في قتل أبيه أو أن يتسبب الأب في قتل ابنه بغير قصد خطأ. طيب هذه الحالة هل يرث منه أم لا؟ هذا هو السؤال، هل يرث هذا القاتل قتلا خطأ من أبيه أو من الذي يستحق أن يرث منه لو لم يكن قتله أم لا؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء على عدة أقوال. الشيخ رحمه الله انتصر هذا القول منها هو أنه يرث. وقبل أن نشير إلى هذه الأقوال والاختلاف المذاهب في هذه المسألة، نشير إلى أن حكم الشيخ رحمه الله على على على حديث ليس لقاتل شيء أنه ضعيف ليس صوابا، بل الصواب أنه حديث صحيح. حيث أخرج الحديث الدارقطني في سننه من طريق أبي قرة عن سفيان عن يحيى ابن سعيد أي هو الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل شيء. قال الألباني رحمه الله في الإرواء وهذا إسناد رجاله ثقات لكن أعله ابن القطان بأن سعيدا لم يسمع من عمر، وسكت الشيخ كأنه متوقف أو كأنه أقر هذا أقر عدم سماع سعيد من عمر. ومسألة سماع سعيد بن المسيب من عمر مختلف فيها، اختلف فيها الأئمة المتقدمون من أئمة العلل وأهل الحديث قديما. فكما قال الذهبي في السير ولد أي سعيد بن المسيب لسنتين من خلافة عمر كما هو ذكر هذا بنفسه، ورأى عمر هكذا قال الذهبي أنه رأى عمر لكن لم يجزم بسماعه، ولكنه قال بعد ذلك وسامع عثمان وعليا وزيد بن ثابت وأبا موسى وسعدا وعائشة وأبا هريرة وابن عباس إلى آخر من ذكر من الصحابة وخلقا سواه. وقيل إنه سمع من عمر هكذا مرض الذهبي القول بالسماع من عمر، وقال أبو حاتم لا يصح له سماع أي من عمر إلا رؤية رآه على المنبر ينعى النعمان ابن مكرم رضي الله عنه. قلت لكن ثبت أو أثبت سماع سعيد ابن المسيب بن عمر عدة من الأئمة منهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، حيث قال أبو طالب قلت لأحمد بن حنبل سعيد بن المسيب، قال أحمد ومن كان مثل سعيد ومن كان مثل سعيد بن المسيب ثقة من أهل الخير، قلت سعيد عن عمر حجة أي سمع سعيد عن عمر، قال وعندنا حجة قد رأى عمر وسمع منه. إذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل كما أخرج هذا ابن أبي حاتم الجرح والتعديل ونقله صاحب موسوعة أقوال أحمد في الرجال. طيب وذكر الحافظ ابن حجر في التهذيب في تهذيب التهذيب أنه قال وقع لي وقد وقع لي حديث بإسناد صحيح لا مطعن فيه فيه تصريح سعيد بسماعه من عمر، ثم ذكر إسناده إلى سعيد بن المسيب أنه قال سمعت عمر بن الخطاب على هذا المنبر يقول عسى أن يكون بعدي أقوام يكذبون بالرجم أي رجم الزاني يقولون لا نجد في كتاب الله، لولا أن أزيد في كتاب الله ما ليس فيه لكتبت أنه حق قد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجمت. قال الحافظ ابن حجر هذا الإسناد على شرط مسلم، فهذا صريح في أن سعيد سمع عمر على المنبر ولم يراه فقط بل سمعه. نعم. وكما جاء عن ابن عمر كذلك لكن لا يحضرني الآن يعني إسناد هذا ولكنه مشهور على ما أذكر عن ابن عمر أنه كان يقول إن أعلم الناس بأقضية عمر سعيد بن المسيب، أعلم الناس بالأمور التي قضى فيها عمر، عمر كان إماما وكان يقضي في أمور الناس سعيد بن المسيب، فكيف يكون أعلم بذلك ولم يسمع منه؟ بلا شك سألهم سمع بعض هذه القضايا التي هو أعلم الناس بها. نعم قد يكون نعم قد يكون أعلم بها من جهة أنه درسها أو نقلت إليه مروية، ولكن في الوقت نفسه وكان في زمن عمر وولد لسنتين من خلافة عمر، فسمعه من عمر ليس مستبعدا بل هو المتعين، بل هو أقرب إلى الصواب أنه سمع عمر. كيف يكون مثل سعيد وفي زمن عمر ولم يسمع من عمر؟ نعم. فلذلك هذا الحديث على ما يترجح وحديث صحيح، وهو يعني لا يدل إلا على الدلالة المطلقة أن القاتل لا يرث شيئا، ولكن لم يحدد هنا من القاتل. فهنا القاتل مطلق، قد يكون متعمدا قد يكون مخطئا، فهذا الذي هو فيه تفصيل. وأنواع القاتل، أنواع القاتل أو أنواع القتل تختلف على حسب الجهة. فمن جهة التعمد هو من يكون كمن يكون قتل عمد أو شبه عمد أو خطأ، من حيثية التعمد إما أن يكون عمدا أو شبه عمد. ما هو شبه العمد؟ ما الفرق بين شبه العمد والخطأ في القتل؟ هذا يعرفه القضاء طبعا. ما الفرق بين القاتل الذي يقول إن قتله شبه عمد، ليس عمدا صحيح إنه شبه عمد، وخطأ؟ ها تفضل. يعني أن القاتل قاتله ولكن لم يرد قتله، بل قاتله فقط ولم يرد قتله، ولكن انتهى الأمر إلى قتله. لا ليس لا، هذا قال عن الخطأ كذلك. ماشي قل. يضربه بألف الغالب لا يقتل مثلها. أحسنت. هو القاتل استخدم شيئا، هو في الغالب هذا الشيء لا يقتل بمثله أو لا يستخدم في القتل، ضربه بشيء ولا لم يتعمد قتله، وهذا الشيء لا يستخدم غالبا في القتل. ها يعني مثلا عصا من ايه، من الخشب مثلا، قد تصي قد تجرحه قد ايه تجعله يغيب عن الوعي، لكن في الغالب لا تقتل اذا ضربه بها. ثم لما ضربه قتل به، مات ولم يتعمد قتله. وهذه الآلة وهذه العصا لا يقتل بمثلها، فهذا يسمى بقتل شبه العمد. نعم هو أراد أن يؤذيه، نعم أراد أن يضره، ولكن ما تعمد قتله. ولكن لما عمد إلى شيء هو يستخدم في الأذى وفي الضرر، ولكن لا يقتل، ولكن قتل به فصار شبه عمد. نعم تمام. طيب أما الخطأ هذا يكون بشيء ليس متعمدا وليس مقصودا أبدا، يعني مثلا كما ذكرنا حادث السيارة، رجل يضرب واحد بالسيارة ما خطأ، ما أراد أن يقتله، إلى آخر الصور المعروفة في قتل الخطأ. طيب الحيثية الثانية من جهة الأحقية، أن يكون قتل بحق وقتل بغير حق. ما هو القتل بحق؟ نحو إيه؟ ما يقوم به الإمام والحاكم بقتل إيه؟ مثلا القاتل قصاصا أو برجم الزاني، إلى آخر أنواع القتل المشروعة، أو قتل المرتد، هذه كلها أنواع قتل بحق. طيب وأما بغير حق هو ما خلاف ذلك. طيب من حيث السببية، أن يكون قتلا مباشرا أو مسببا ليس مباشرا. المباشر أن يعمد إلى آلة للقتل ويقتل بها، سكين مسدس ويقتل به مباشرة. أما المسبب هو مثلا أن يفعل شيئا وهذا الشيء في ذاته ليس مباشرا للقتل لكنه تسبب في القتل، يعني رجل حفر بئرا في طريق، تمام، فمر رجل ولم يرى هذا البئر فسقط في البئر ومات، قتل بسبب هذا البئر العميق الذي حفر. هذا قد يحدث في زماننا. فهل هذا الذي حفر البئر هل هذا باشر القتل؟ لم يباشر القتل، ليس قتلا مباشرا، إنما صنع شيئا كان سببا في الايه؟ في القتل. هذا يسمى قتل المسبب. هذا معلوم عند أهل القضاء وأهل الايه؟ الحكم. نعم. طيب الجهة الرابعة من حيثية الإكراه، أن يكون مكرها أو أن يكون مختارا في القتل. طيب أن يقتل مكرها أو أن يقتل مختارا، الجهة الخامسة من جهة التكليف، أن يقتل مكلف أو أن يقتل من ليس مكلفا، نحو الصبي والمجنون والنائم. طيب الجهة السادسة هي الشركة، أن يقتل مستقلا بنفسه أو أن يشارك جماعة في القتل، يعني يأتي جماعة كما يحدث من البلطجية الآن مثلا، جماعة يجتمعون ويقتلونه، هذا اسمه قتل جماعي. طيب الجهة السابعة الضمان، أن يكون هذا القتل مضمونا بقود أو دية أو كفر، أو أن يكون غير مضمون. ما المضمون؟ المضمون هو أنه الشرع ضمن له ذلك عن طريق القصاص أو عن طريق الدية أو عن طريق الكفارة، والغير مضمون ما عدا ذلك. إن شاء الله لما نفصل في مذهب العلماء، يعني إن أحيانا الله في المجلس القادم سوف يأتي مزيد بيان لهذه الأنواع وبها تتضح المسألة. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.